الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله سرًا وعلنا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ثبت في مسند أحمد وعند أهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهما فقيهان من فقهاء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. عباد الله، هذا الحديث من الأحاديث المهمة، حديث عظيم ومهم، لأنه ينتظم حقوق الله وحقوق عباده، ولأنه يشتمل على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال أو خلال، لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم. الغل هو الحقد والخيانة والغش والخداع، أي لا يبقى من عمل بهذه الثلاث الخصال، لا يبقى في قلبه غل ولا حقد ولا غش. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: الأولى إخلاص العمل لله تعالى، هذا حق الله. فالحقوق نوعان: حق الله وحق العباد. أما حق الله تعالى فإخلاص العبادة له، وهذا مثل الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وحديث الدين النصيحة ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحق الله تعالى عبادته وحده لا وحده لا شريك له، إخلاص العمل لله. فالأولى إذن إخلاص العمل لله تعالى، وإخلاص العمل لله سبب في النجاة من الكروب والبلايا، وسبب في الصبر وسعة الصدر وحسن الخلق، وسبب للنجاة والخروج من الهم والغم والمدلهمات. فإن الله تعالى أخبرنا أنه لما أخلص يوسف نجاه، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلص لله تعالى فنجاه، ولا سبيل إلى إبليس ولا إلى أعوانه وجنده، لا سبيل إلى الشيطان إلى عباد الله المخلصين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا حق الله، إخلاص العمل لله تعالى، هذا حق الله. والحق الثاني حق العباد، وحقوق العباد نوعان: خاص وعام. فأما الخاص كحقوق الزوجة أو الزوج، وحقوق الجار، وحقوق الوالدين، وأما الحق العام فالناس نوعان بجملتهم: إما راع أو رعية. فحق الراعي مناصحته، وهذا هو الأمر الثاني الذي يذهب الغل والغش والحقد والضغينة من قلب المسلم، ومناصحة ولي الأمر أو النصح لولاة الأمر، وهذا هو حقه. وأما الثاني من النوع الثاني من الناس فهم الرعية، الراعي ولي الأمر، كل من له عليك ولاية صغرى كبيرة أو صغيرة فله عليك حق في الاعتراف بولايته واعتقادها والسمع والطاعة له وعدم الخروج عليه، محبة اجتماع الناس عليه، الصلاة خلفه، الحج معه والجهاد معه نشر ونشر محاسنه ونحو ذلك من حقوق التي مدونة في كتب الفقه والسنة. وأما بقية الناس عامة الناس فحقهم لزوم جماعتهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن المصالح العظمى الجماعة المسلمة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقيل وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. فهذا هو حق جماعة المسلمين أن تلزم جماعتهم. وانظر إلى التعبير الموجز الفصيح البين البليغ من المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. جماعة المسلمين، إذا لزمت جماعة المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كنت قوة لن تخترق، وكنت شوكة في حلوق الأعداء والمتربصين. فكانت دعوة المسلمين وجماعة المسلمين تحيط من ورائهم كالسياج. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة المسلمين وتناسقها واتفاقها واجتماعها بحائط متين وسياج منيع حصين لن يدخل منه الأعداء ولن يخترقوه ليهوشوا أو يشوشوا أو ليفسدوا على المسلمين دينهم وحياتهم وأمنهم ومجتمعهم ووطنهم. هذا حديث عظيم، سطر ونصف أو سطر واحد، لكنه انتظم حقوق الله وحقوق الراعي وحقوق الرعية. عودوا إليه في شرحه في المسند الفتح الرباني بشرح مسند أحمد بن حنبل الشيباني أو في كتاب السنن الست المعروفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروا إنه التواب الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا، امتثلوا أمره، اجتنبوا نهيه وزجره، وتسعدوا في الدنيا والأخرى. عباد الله، ما أحرى المسلم أن يلتزم جماعة المسلمين وأن يقف مع مجتمعه المسلم صفا واحدا أمام الأعداء. أخي بني، لا تلتفت إلى أصحاب التشويش والتهويش الطاعنين في بلادنا وفي عقيدتنا وفي مجتمعنا وفي أمننا وفي رغد عيشنا واجتماعنا على الحق، على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك كما في الحديث الصحيح، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غزاة غزاة السيل. انتبه أيها المسلم أن يأخذك العدو على غرة، فإن الإعلام المفتوح وهذه السماء وهذا الهواء الذي قد حرثه القوم بما ينفثون من سموم يريدون الطعن في وحدة البلد، في عقيدة البلد، في ديننا، في مجتمعنا، في أمننا. فكن منتبها حريصا على عقيدتك ومجتمعك وبلدك، والله عز وجل من وراء القصد وهو الموفق والمعين. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، ثبت أقدامهم واجمع شملهم، واحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم اهدهم بهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق للحق وللخير إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ووفق سموه ولي عهده وعضيده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. اللهم وفق إخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وسكينتنا واجتماعنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عرقا ولا هدم ولا بلاء ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.